العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالظلمة والظالمين وبالشبيحة وبالروافض وبمن يؤيدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعل الخيرة تدور عليهم واقتلهم اللهم لأسلحتهم واجعلهم غنيمة للمسلمين ومكن لهم لدينك في بلاد الطيران وفي بلاد الشام وفي كافة أنحاء المعمورة. أما بعد أيها الإخوة الكرام، بين يدينا أو بين أيدينا حديث اختلف فيه أهل العلم، وإن كان الأكثرون من أهل العلم خاصة من المتقدمين قد حكموا بضعف ووهن ونكارة هذا الحديث، ألا وهو الحديث الذي معروف بحديث دعاء السوق، بحديث دعاء السوق: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخر الحديث، كتب الله له 1000000 حسنة ورفع له 1000000 درجة ومحى عنه 1000000 خطيئة، يعني فيه من الأجر 3 ملايين، فيه من الأجر 3 ملايين، ما بين 1000000 درجة ومليون محو من الخطايا ومليون من الزيادة في الحسنات، الزيادة في الحسنات. ومن أمارات الحديث الموضوع كما مر أن يكون هذا الحديث فيه ثواب عظيم، فيه ثواب كبير على عمل يسير، على عمل يسير أي على عمل قليل. نعم، هذا الحديث والله أعلم يعني من هذه الباب ومن هذه الشاكلة. نعم، فيه هناك أجر إذا كبير على عمل يسير، على عمل يسير. شيخ، هناك في إضافة كذلك: وبنى له بيتا في الجنة. وبنى له بيتا في الجنة، يعني بنى له بيتا في الجنة ما فيها بالعكس يعني مبالغة تعتبر بالنسبة لهذه الأرقام وهذه الأعداد الكبيرة. نعم. طيب، في عندنا الإسناد الأول، أحد الشباب قام بارك الله فيكم وفيه تخريج هذا الحديث من الكتب والمصادر والمراجع التي تيسرت لديه، فبداية ابتدأ بالطريق الأول عن الإمام أحمد بن حنبل، يعني هذا الحديث في مسند أحمد. قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها 1000000 حسنة ومحى عنه بها 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وهناك ألفاظ أخرى أيضا. الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أزهر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم ابن عبد الله ابن عمر فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق إلى آخر الحديث. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه. بداية الإمام أحمد إذا خرجه من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وقال قول آل الزبير معنى واحد وهو رجل ضعيف ذكره الأئمة في كتب الجرح وحكموا بضعف هذا الرجل. الترمذي روى هذا الحديث من وجه آخر عرفناه فأعرض عن ذكر عمرو بن دينار هذا لكن في الإسناد جهالة أيضا. قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر. أخو سالم هذا لم يسمى فحدثني عن أبيه أي عن عبد الله بن عمر عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وحكم الترمذي بضعف هذا الحديث بقوله غريب في آخره. ومر معنا أن اصطلاح الترمذي في قوله غريب إذا أطلق هذه اللفظة دون طبعا أن تكون مصحوبة بحسن أو بصحيح فيريد منها ماذا؟ غريب الضعف واستفاد من اصطلاح الترمذي أو مشى عليه من البغوي الإمام البغوي سواء في شرح السنة أو في تفسيره. إذا يحكم على الحديث بالضعف لكن لغالب الأحيان لا يقول هذا حديث ضعيف يقول هذا حديث غريب. وإمام آخر أيضا مشى على هذا الاصطلاح ألا وهو الحافظ ابن كثير في بعض الأحاديث في تفسيره يذكر حديثا ويكتفي بقوله غريب إذا يريد أيضا أنه ضعيف يريد بقوله غريب يريد الضعف ولا يريد الغرابة النسبية مثلا أو الغرابة المطلقة التي هي حتى ولو قال حسن غريب لا قلنا هذا عند الإفراد حسن الغريب غالبا يريد الغرابة النسبية وليست الغرابة المطلقة. بعد أن حكم بضعف الإمام الترمذي قال وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله ثم قال حدثنا لذلك أحمد بن عبد الضبري الإمام الترمذي إذا قال حدثنا لذلك أحمد بن عبد الضبري قال حدثنا حماد بن زيد والمعتمر ابن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخر الحديث. قال ورواه وعمرو بن دينار هذا هو شيخ مصري وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث نعم من غير هذا الوجه. رواه يحيى ابن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عمر. وهذا طبعا يعني منكر جدا ان ينتقل الحديث عن عمر بن دينار ذاك الرجل الضعيف إلى عبد الله بن دينار ذاك الثقة المشهور المدني من أصحاب أو من شيوخ الإمام مالك واضح أن هناك وهما أو هناك سرقة لهذا الحديث وتركيب إسناد. ابن ماجه روايته قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذية الدارمي. قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا أزهر بن سنان عن محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيت بها أخو سالم بن عبد الله يعني ابن عمر فحدثني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل السوق. الطيالسي أيضا خرجه عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال قهرمان آل الزبير نسبه بأنه قهرمان آل الزبير. البزار أيضا خرجه من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم إلى آخره. وهذان الحديثان رواهما عمرو بن دينار قهرمان دار الزبير وهو مولى لهم يكنى أبا يحيى. روى عنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الوارث وخارج بن مصعب وسعيد بن زيد وغيرهم ولم يتابع عليهما لم يتابع على هذا الحديث يعني من طريقيه. ثم الحاكم خرج هذا الحديث وفيه قال محمد بن واسع قال قدمت المدينة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر. لاحظوا الخطأ والوهم. هذا بسبب كثرة الرجال الأساليب بين الحاكم وبين يزيد بن هارون مثلا صار أكثر من واسطة فأحد هؤلاء الرجال وهم في هذا الحديث كما مر معكم الأئمة أصحاب السند العالي يروون هذا الحديث إلى مثلا من طريق محمد بن واسع يقول لقيت أخي سالم بن عبد الله بن عمر يعني أخ لسالم بن عبد الله بن عمر على سبيل الجهالة. فهنا لما طال السند وصار هناك زيادة في الرجال وهم أحد الرجال فجعل الحديث عن محمد بن واسع عن سالم ذلك الإمام الجبل المشهور عن سالم بن عبد الله بن عمر. واضح أنه من الوهم ومن الخطأ. ثم حكم الحاكم بقوله وأبو يحيى هذا ليس من شرط هذا الكتاب فأما أزهر بن سنان فإنه من زهاد البصريين من أصحاب محمد بن واسع ومالك بن دينار وله شاهد من حديث عمرو بن محمد أو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المشرج حديثه في الصحيحين عن سالم. طبعا المخرج حديثه في الصحيحين لا هذا الحديث المنكر وإنما يعني يخرج البخاري ومسلم لعمر بن محمد هذا من أحفاد عمر بن الخطاب ثم قال وقد روي عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر ثم ذكر المتن وقال وقد كتبناه من حديث هشام بن حسان عن عبد الله بن دينار. طبعا هذه الأساليب طبعا بالنسبة للحاكم بما أنه متأخر وفي من شيوخه من لا يعرف ومن شيوخ شيوخه من هو مجروح أو لا يعرف لا يقبل هذا الحديث أن يكون عن سالم بن عبد الله بن عمر غير مقبول أن يكون هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. ثم خرجه العقيلي في الضعفاء الكبير خرج هذا الحديث العقيلي في الضعفاء الكبير نعم وبعد ذلك أيضا خرجه بسند أيضا أتباعه بسند آخر. باختصار هذا الحديث إذا الراجح أن مداره على من؟ على عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وقد ذكره في ترجمته غير واحد ممن صنف في الضعفاء، وغير واحد ممن صنف في الضعفاء، فذكره في ترجمته الإمام العقيلي وابن علي وابن علي والخليلي وغير واحد وابن القيم في المنار المنيف، اي نعم، وغيره كثير، واعد هذا الحديث، وبعضهم حكم عليه بالضعف، واخرون حكموا عليه بالنكاره، واخرون حكموا عليه بالوضع، فهذا الحديث ايضا موجود في الموضوعات الكبرى لأبي الفرج ابن الجوزي، موجود في الموضوعات الكبرى لأبي الفرج ابن الجوزي. وهذه الأساليب حقيقة التي ظاهرها أنها متعددة، هذا التعدد سببه كما قلنا نتج عن بعض المتأخرين كالحاكم وأمثاله، عرفنا، فنتج خطأ ووهم، فبعضهم مثلا لم ينسب في روايته عمرو بن دينار، فعند الإطلاق عمر بن دينار هو المكي المشهور من أصحاب ابن المنكدر ومن أصحاب جابر بن عبد الله، أدرك بعض من تأخر من الصحابة، تأخرت وفاته من الصحابة. وبعضهم أيضا وهم في هذا الحديث فجعله عن عبد الله ابن دينار، ذاك الإمام أيضا الثقة المشهور، وكل ذلك لا يصح، كل ذلك لا يصح. في عندنا أمر آخر ما ذكره أخونا هنا الذي قام بهذه الدراسة، وربما يعني غيره أيضا منكم لم يذكر ما يدل على نكارة هذا الحديث. من أسباب وعلامات النكارة كما يقول الأئمة أصحاب العلل أن يأتي رجل ليس بالحافظ وليس بالمشهور إلى إمام من الأئمة الجبال فيتفرد عنه بحديث، فهذا الحديث الذي يتفرد به رجل خلينا نقول ضعيف أو حتى لين الحديث فخذ ضعيف بقليل، إذا تفرد عن إمام جبل يجمع حديثه، بمعنى أنه إمام كبير، إمام حافظ متقن، وعنده من التلاميذ الكثير، فينفرد به أو عنه بحديثه. فالحقيقة هذا الحديث في الأصل نحكم عليه بالضعف أو باللين على حسب حال هذا الرجل. هذا لو كان هذا الرجل كما قلنا كان رجلا عاديا، أما إن كان إماما جبلا يجمع حديثه وعنده التلاميذ والأصحاب الكثر، فالحقيقة لا نكتفي بالحكم بالضعف على هذا الحديث، وإنما نحكم على هذا الحديث بالبطلان أو بالنكارة أو بالوضع، المعنى متقارب يعني. نعم، لذلك هذا من علامات كما قلنا البطلان والوضع، أن يعمل رجل ليس بالحافظ كما قلنا، ليس بحجة، سواء كان ضعيفا أو حتى فوق الضعيف، عرفنا، فينفرد عن هذا الإمام كما حصل هنا. فعبد الله بن دينار أو سالم بن عبد الله أصحابه كثر، الإمام الزهري وعدد من الأئمة الكثر يروون عن سالم ويفخرون بالرواية عنه، كيف لم يروي واحد منهم هذا الحديث؟ مع أهميته، يعني فيه من الفضل وفيه من الترغيب في مسألة الذكر عرفنا الثواب الكبير والثواب الجزيل، ومع ذلك ما رواه أحد من هؤلاء الأئمة من أصحابه، مثلا سالم بن عبد الله بن عمر. لذلك هناك علامات، هناك علامات كما قلنا. الإمام مالك مثلا، لاحظوا إذا تابعنا الإمام الدارقطني صنف كتابا، كتابا أي نعم، سماه ماذا؟ غرائب مالك. وله أيضا أفراد مالك، الخطيب البغدادي صنف كتابا غرائب مالك. ما معنى ذلك؟ يعني أتى إلى الرجال الذين هم في الغالب، الغالب عليهم الضعف أو اللين، أو اللين، فيتفرد الواحد منهم بحديث عن مالك، فيحكم على هذا الحديث لا يكتفى بالضعف، وإنما يحكم على هذا الحديث بالبطلان والوضع. لماذا؟ لأن أحاديث مالك الصحيحة موجودة في الموطأ أو في الصحيحين والكتب المشهورة، والكتب المشهورة، وقلما ينفرد عليه عنه إمام من الأئمة الحفاظ من أصحابه. يعني الإمام مالك غالبا ما ينفرد عنه القعنبي بحديث، أو ينفرد عنه عبد الرحمن بن القاسم بحديث، أو يحيى الليثي بحديث، فقلما يحصل ذلك. في الغالب ثلاثة أو أربعة أو خمسة من أصحابه الثقات الأثبات ينفرد، نعم يرون عنه حديثا من الأحاديث، وإن لم يروه آخرون من أصحاب مالك. فكيف إذا روى عنه هذا الحديث كما قلنا رجل ليس من أصحاب الموطئات أصلا، ليس من أصحاب الموطئات أصلا، وليس من أصحاب مالك المعروف عنهم التثبت والإتقان، فمثل هذا الحديث لا يقبل ويحكم عليه لا على حسب حال هذا الرجل كما قلنا. فالأصل كما قلنا هذا الرجل ضعيف، نقول إسناده ضعيف، روى هذا الحديث عن مالك مثلا، لا يحكم على هذا الحديث كما قلنا بالبطلان، وحتى بالوضع، بالبطلان وبالوضع، لأنه ضعيف تفرج عن مالك بأصل ما ينبغي أن يتفرج بهذا الأصل. نعم أخي، من سأل؟ يعني الحديث عن سالم بن عمر رضي الله عنه، يعني عبد الله بن دينار، يعني عمر بن دينار هو ضعف ابن دينار. نعم، ومنال هذا الحديث في عمر بن دينار، وإن كان هناك يعني إسناد آخر يصل إلى سالم بن عمر يعني نفسه، لكن هناك مثلا في التخريج مثلا هناك أظهر ابن سنان عن محمد ابن واسع عن سالم. نعم، عن سالم هذا خطأ طبعا، لأنه أكثر من إمام كالإمام أحمد وغيره روى هذا الحديث عن أخي سالم. من هو أخو سالم؟ مجهول. والمقصود هنا أخي سالم، ربما المقصود بأخي سالم ليس الأخ، الأخ يعني قرابة أخو سالم، ربما الأخ يعني في الإسلام أخوه في الإسلام لا، الظاهر أنه أخ لسالم من أبيه أو من أمه أو حتى من الرضاعة، مو قضية أخوة إسلام هنا وينسبه، لكن هذا الرجل مجهول، هذا الرجل مجهول، من أخو سالم هذا؟ من أخو سالم هذا؟ فهو مجهول، إذن هذا الرجل مجهول. أي نعم، نعم أخي. هناك يعني روى آخر روى عن سالم بن عبد الله بن عمرو، نعم، أو بن عمر، هو مهاجر بن حبيب، يعني في خرج الطبراني في كتاب الدعاء. نعم. حدثنا عبيد بن غنام الحضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن حبيب قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث، يعني ليس فيها عمر بن دينار. جيد جيد. حقيقة المهاجر هذا وقع محرفا في كتاب الطبراني، وإنما هو المهاصر، وإنما هو مهاصر ابن حبيب، مهاصر ابن حبيب، وهو أيضا ليس أهلا لأن يتفرد بأصلا عن سالم، ليس أهلا لأن يتفرد بهذا الأصل عن سالم. فهذا أمر. الأمر الثاني، هذا الحديث هذا الحديث لم يروه ابن أبي شيبة في مصنفه من هذا الوجه، لم يروه ابن أبي شيبة في مصنفه من هذا الوجه. طبراني نعم رواه من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، معلومكم ابن أبي شيبة عنده المصنف الكبير وعنده المسند، عنده المسند مطبوع في مجلدين، فما خرج هذا الحديث، ما خرج هذا الحديث. إخواني بالنسبة للمتأخرين لا يوثق في شيوخهم أو حتى في شيوخ شيوخهم، لا يوثق في كثير من الأحيان في شيوخهم أو حتى في شيوخ شيوخهم، لأن الكثير من شيوخ الطبراني أو حتى من شيوخ شيوخه أحيانا لا ترجمة لهم، لا ترجمة لهم، لأن الحقيقة الأئمة كان لهم عناية في الجرح والتعديل في ضمن القرون الثلاثة الأولى، ضمن يعني الثلاثمائة الأولى، يعني في عصر الأئمة الستة، فرجال الأئمة الستة غالبا نجد في تراجمهم الجرح والتعديل والتدين وما أشبه ذلك. بعد الثلاثمائة نقص الحقيقة الكلام في الجرح والتعديل والكلام في الرجال، فصار الكثير كما قلنا من شيوخ الطبراني، من شيوخ الحاكم وشيوخ شيوخ الحاكم، لا تراجم لهم، لا تراجم لهم، في شيوخ وشيوخ شيوخ أبي نعيم، في شيوخ وشيوخ وشيوخ الخطيب البغدادي، في شيوخ ابن عبد البر وشيوخ شيوخه وربما فوق ذلك، عرفنا؟ إذا حصل نقص في مسألة الجرح والتعديل، ذلك الأسانيد، أسانيد المتأخرين لا يعول عليها إلا إن جاءت يعني من الوجوه التي رواها المتقدمون، إذا جاء هذا المتأخر روى هذا الحديث على الوجه الذي رواه عليه هذا المتقدم أحد الأئمة الستة أو من قبلهم، فحديثه يعني معتبر، حديثه معتبر وإسناده يعني مقبول. أما أن يخالف هذا المتقدم يروي هذا الحديث، مثلا ابن أبي شيبة يروي هذا الحديث موقوفا مثلا، فيأتي الحاكم يروي هذا الحديث سواء من طريق ابن أبي شيبة أو يرتقي إلى شيخ ابن أبي شيبة ثم يرويه مرفوعا، ثم يرويه مرفوعا، هذا غير مقبول إخواني، هذا غير مقبول، لأنه حصل تساهل في الحمل وفي الأخذ عن الشيوخ في المتأخرين، وحصل أيضا الخلل في الضبط والخلل في الحفظ والإتقان وما أشبه ذلك. فحديث أيضا المهاصر أي نعم أن يتفرغ بهذا الأصل عن سالم عبد الله غير مقبول، غير مقبول، كما مثلنا لكم بذلك، لو تفرغ رجل حتى ولو كان صدوقا إخواني، رجل يكون صدوق في الأصل، الصدوق إذا روى حديثا ماذا نحكم عليه؟ لأنه حسن، هذا هو الأصل. إخواني حينما نقرر غالب القواعد أو حينما تأتي في كتب مصطلح حديث، هذه تأتي القواعد بشكل عام أو على أنها أغلبية، أما الحقيقة عامة هذه القواعد التي قرأناها لها شواذ، لها ما يخرج عنها. فكما قلت لكم صدوق ينفرد عن مالك بحديث ما رواه غيره يحكم عليه بالبطلان، ليس بالضعف، يحكم عليه بالبطلان، وهذا الحديث غير مقبول من هذا الصدوق. وإذا كثر من هذا الصدوق مثل هذا الانفراد عن مثل الإمام مالك أو مثل سفيان الثوري، يجرح هذا الرجل وتنزل مرتبته أيضا، حتى لو كان في الأصل كان صدوقا إلى الضعيف وإلى منكر الحديث وإلى منكر الحديث. فهذه مسائل هامة إخواني، هذه مسائل هامة في علل الحديث، في علل الحديث وأحوال الرجال ينبغي أن يتنبه إليها. ثم هذا الحديث إضافة إلى ذلك كما قلنا يعني عامة أهل العلم خاصة من المتقدمين حكموا بضعف هذا الحديث كالإمام الترمذي ومن بعده كما قلنا، العقيلي وابن علي وابن الجوزي وابن القيم وكثيرا من الشيوخ والعلماء حكموا بضعف هذا الحديث. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله مع انه يعني هو فقيه اكثر منه محدث وفقيه يعني غالبا يعني هو من كبار الفقهاء له ايضا مشاركه في الحديث حكم بضعف هذا الحديث. اي نعم الشيخ الالباني رحمه الله طبعا حكم بصحه هذا الحديث والحقيقة يعني هو أشبه بالتفرد، طبعا لم يتفرد بذلك ولكن الحقيقة أشبه بالتفرد. الإمام ابن القيم في المنار المنير ذكر هذا الحديث وحكم بضعفه وأنه لا يصح بوجه من الوجوه للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي علينا ايضا بما يدل على نكاره هذا الحديث كما قلنا الاخ هنا صاحب البحث لم يتعرض له. الامام مالك يروي بسننه الصحيح عن ابي الطفيل ابن ابي بن كعب ان عبد الله ابن عمر قال له مره نعم معنى الاثر اتبعني أراد أن يدخل السوق قال فسرت معه فدخل أيضا السوق حتى وصل إلى آخر السوق ثم رجع. فقلت معنى الأثر ما رجعت من سنين لكن ما زال في ذهني. فقلت له عجبا لك يعني دخلت السوق لم تشتري شيئا ولم حتى يعني تقم بسوم بسلعة أو بضاعة أو أي شيء. فقال له عبد الله بن عمر يا ذا البطين أو يا صاحب البطن كان له ضاير البطن عرفناه. فقال إنما دخلت لأسلم على الناس وليرد علي السلام. فهذا الإمام مالك يروي هذا الأثر عن ابن عمر بالسند الصحيح المتصل وواضح أن ابن عمر لا يعرف هذا الحديث. فلو كان يعرف هذا الحديث لكان أعظم وأولى بمئة مرة من قضية السلام، لأن في السلام 10 إلى 20 إلى 30 حسنة، أعلاها 30، أعلاها 30 حسنة. هنا أما هذا فيه مليون من الحسنات ومحو مليون من السيئات ورفع مليون من الدرجات. واضح هذا الحديث أو هذا الأثر في الموطأ بسند الصحيح كما ذكرنا يدل على نكالة حديث السوق وعلى أن ابن عمر لا يعرف هذا الحديث أصلا. هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. وأن هذا الحديث مركب وسرقه الظاهر صاحبه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، سرقه بعض الضعفاء والهلكة وركبوا له الأسانيد المضطربة المختلفة كما ترون. فبعضهم يقول عن عمرو بن دينار وينسبه ويصرح به، بعضهم يطلق عن عمرو بن دينار وآخرون يرونه ويجعلونه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار إلى ما هنالك. فهذا الحديث لا يصح البتة والله تعالى أعلم. هذا الاختصار إن شاء الله. بعد الصلاة إن شاء الله بعد الصلاة نقوم بمذاكرة ومراجعة لأهم الأبحاث في مصطلح الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الكرام نقوم إن شاء الله بمذاكرة لبعض أبحاث علم الحديث أو مصطلح الحديث. نراجع أهم الأبحاث أو الأبحاث يعني التي مرت معكم وإن كانت معروفة وربما محفوظة، لكن إن شاء الله في التذكرة أو في المذاكرة فائدة إن شاء الله. كما يقال في العادة فائدة. وكما قال القائل علم للعلم مذاكرة، حياة العلم مذاكرة. علم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. وكما قال بعض العلماء كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم، وكلما علم المعلم ازداد علما، كلما علم ازداد علما، لأنه أثناء التعليم أو قبل التعليم يبحث في مسألة من المسائل أو في علم من العلوم، وثم بعد ذلك يمليه على الطلبة وعلى الناس، فيزداد دائما يعني في المجال العلمي نعم. طبعا هذه القاعدة أو هذه المقولة منقوضة يعني فيما يتعلق فقط بالصدقة، أي نعم في الصدقة، كما صح بذلك الحديث ما نقصت صدقة من مال، في رواية ما نقصت صدقة من مال، أي نعم. وفي رواية أيضا ما نقص مال امرئ مسلم من صدقة، ما نقص مال امرئ مسلم من صدقة، يعني يبارك الله عز وجل لهذا المنفق لهذا المتصدر، يبارك له في ماله وفي رزقه وفيما آتاه الله. إذا علم الحديث، في عندنا أبيات جميلة للسيوطي قال: علم الحديث ذو قوانين تحد مدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، فالسند الإخبار عن طريق متن كالإسنادي لدى الفريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث والحديث قيد، بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ووصفا قد حكوا، فهو على هذا مرادف الأثر وشهر ردف الحديث والأثر. إذن علم الحديث بداية الحديث الصحيح، شرائطه خمسة، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. فأي حديث تجتمع فيه هذه الشروط الخمسة يكون صحيحا لا خلاف في صحته. قال ابن حجر في نزهة النظر: والعلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يخرجه الشيخان. إذا كل حديث توفرت فيه هذه الشرائط الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة، يكون صحيحا، وإذا صح وثبت بهذه الطريقة فيجب العمل بمقتضى هذا الحديث، اتصال السند عكسه الانقطاع، والانقطاع أربعة أنواع، ومن أهل العلم من جعلها خمسة. إذن كم نوع عندنا من أنواع الانقطاع؟ أربعة، ويدخل في ذلك عنعنة المدلس وهي خمسة. فمن الانقطاع التعليق أو المعلق، وهو سقوط رجل أو أكثر في مبدأ السند، نعم. مبدأ السند عند إمام من الأئمة كأن يسقط شيخ البخاري، أو شيخ أبي داود، سواء إذا كان هذا الساقط رجلا أو كان أكثر من رجل، لكن على التوالي حتى لا يتداخل مع المنقطع، لذلك يقول السيوطي في هذا المعنى: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. يعني سواء قال البخاري وقال مالك عن نافع عن ابن عمر عرفنا، أو مباشرة قال قال ابن عمر، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من المعلق، هذا من المعلق. إذا أول نوع من أنواع الانقطاع هو المعلق. عكس المعلق ما هو؟ المرسل. عكس المعلق هو المرسل. المرسل من أهل العلم من عرفهم بقوله، أو هذا التعريف اعتمده الحقيقة كأصل ابن الصلاح وتبعه النووي، لكن لو لاحظنا كلام ابن الصلاح وجدناه أنه يريد بهذا التعريف بداية ما يرسله التابعي الكبير، لذلك قال ما مفاده أي نعم في تعريف المرسل صورة الحديث المرسل الذي لا خلاف فيه هو ما يرسله التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يتوجه هذا القول نعم بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لكن حينما توسع بعد ذلك حتى ابن الصلاح نعم وقال سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا طالما أنه تابعي ورفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. فعلى هذا التوسع طبعا، على هذا التوسع وهذا التعميم، عند ذلك يضعف هذا التعريف، هذا التعريف في قولهم ومرسل منه الصحابي سقط، لأن غالبا رواية صغار التابعين ليست عن الصحابة، غالب روايات صغار التابعين إنما هي عن التابعين إما من المتوسطين أو من كبار التابعين. فالزهري وقتادة وربيع الرأي وأمثالهم أكثر أحاديثهم الحقيقة عن التابعين، أكثر أحاديثهم إنما هي عن التابعين. أي نعم. فعلى هذا التعريف، على هذا التعميم يكون هذا التعريف فيه يعني تساهل أو فيه تجاوز، فيه تجاوز. إذا الحديث المرسل هو عبارة عن سقوط في آخر السند، هكذا نعرفه، سقوط في آخر السند، عكس المعلق سقوط في مبدأ السند، هنا سقوط في آخر السند. عرفه السيوطي بتعريف علمي دقيق في ألفيته فقال المرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. يعني هناك ثلاثة أقوال، هناك ثلاثة أقوال. فالحديث المرسل إما أن يكون مرفوعا بمعنى التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا رفع الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نقل آخر أنه ما يرفعه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء وبعض الأصوليين جعلوا عبروا عن المرسل، يعني بدل أن يقولوا المنقطع قالوا المرسل لاتحاد الإرسال والانقطاع الحقيقة في الاشتقاق. هذا الحديث فيه إرسال أو فيه انقطاع، المعنى واحد، المعنى واحد. لذلك قال السيوطي يشير إلى ثلاثة مذاهب في توجيه المرسل. أي نعم، المرسل المرفوع بالتابعي أو، يعني أي تابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو ذي كبار أن يكون كبيرا، أو سقط راوي قد حكوا، يعني هناك قول ثالث، لا سقط راوي يعني دخل في معنى المنقطع. المرسل عبارة عن انقطاع في سند في أي طبقة من الطبقات، لكن طبعا هذا مو على مذهب المحدثين كما قلنا، على مذهب بعض الفقهاء وبعض الأصوليين عرفوا المرسل بأنه عبارة عن سقوط رجل من السند كما قلنا. أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الخبر، نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما حكوا أو القيس المراد بالقيس القياس يعني أن يوافق القياس. الإمام الشافعي يحتج بالحديث المرسل يعني إذا وافق القياس أو وافق مذهب صحابي إلى ما هنالك. هناك عدة اعتبارات. طبعا أهل الحديث وكثير من الفقهاء وافقوا الشافعي في أن هذا المرسل إذا جاء من وجه آخر ولو كان مرسلا أو جاء من وجه آخر مسندا ولو كان ضعيفا فالمسند أو المتصل الضعيف مع المرسل الرجح أنه ضعيف يتقوى هذا بهذا فيرقى إلى درجته الحسن أو هذا المرسل تقوى بمرسل آخر لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يختلف المخرج، مخرج هذا الحديث أو هذا المرسل يختلف. فمثلا أحيانا يعرف عن بعض الشيوخ من أهل مدينة من المدن أنهم يعني في كثير من الأحيان يشتركون في بعض الشيوخ، فهذه المراسيل إذا جاءت يعني عن رجلين من أهل الكوفة عرفنا فيعد المخرج واحدا، لأنه في كثير من الأحيان يشترك هذا الشيخ وهذا الشيخ في الأخذ عن رجل واحد. أما هذا المرسل لو جاء مثلا من مراسيل الشعبي وهو عراقي كوفي وافقه مرسل مدني من مراسيل ابن المسيب أو عروة ابن الزبير أو خارجة ابن زيد وما أشبه ذلك اختلف المخرج لذلك نذكر مثالا الحسن البصري يرسل بعض الأحاديث، قتادة أيضا هو بصري يرسل بعض الأحاديث في نفس معنى ما أرسله الحسن البصري، فما يرسله إذا الحسن البصري وقتادة لا يقوي أحدهما الآخر. لماذا؟ لأنه نفس المخرج والطريق في غالب الأحيان اشتركا في نفس الشيوخ، وأحيانا بعض المراسيل أخذها الحسن عن قتادة وبعض المراسيل العكس أخذها قتادة عن الحسن فالغالب في مثل هذه المراسيل عرفنا عدم اختلاف المخرج، لذلك لا يتقوى هذا بهذا، لذلك مشترط اختلاف الطرق أو مخارج هذه الأحاديث المراسيل أو هذه الأحاديث. أيضا ليس من المرسل لو هذا الحديث ورد مرسلا عن الحسن البصري وورد موصولا عنه، هذا ليس من باب أنه جاء مرسلا ومن وجه آخر ولو مثلا كان ضعيفا لكنه متصل نقول هذا يقوي هذا، لا هذا يعلل لهذا على العكس هذا لا يقوي هذا. فإذا الثقة روى هذا الحديث عن الحسن مرسلا والضعيف روى هذا الحديث عن الحسن متصلا بذكر الصحابي فرواية الثقة تعلل رواية هذا الضعيف وتؤدي إلى يعني نكارة هذه الرواية في عندنا أيضا النوع الثالث من الانقطاع ألا وهو الحديث المعضل. هو المعضل في تعريف المتقدمين معظم المتقدمين يعني الحقيقة كابن الصلاح وقبله الحاكم ومرورا بابن الصلاح والنووي عرفوه بأنه الحديث أو السند الذي سقط منه اثنان هكذا عرفوه، لكن المتأخرون طبعا رفضوا هذا التعريف وأرادوا أن يقيدوه قالوا لأنه يشترك في المعضل في المرسل تارة، كما قلنا التابع الصغير في كثير الأحيان يكون حديثه معضلا سقط التابع الكبير وسقط الصحابي، أيضا ربما يتداخل مع المعلق فأحيانا تعليق الحديث المعلق يكون منه سقوط رجلين، فمثلا لو قال البخاري وقال عكرمة عن ابن عباس بالغالب يكون قد أسقط رجلين أو يقول وقال نافع عن ابن عمر يقول أيضا قد أسقط القعلبي مثلا وأسقط مالكا وأسقط مالكا. لذلك المتأخرون الحاكم إذا لاحظنا صحيح أنه عرف المعضل بأنه عبارة عن سقوط رجلين لكن إذا لاحظنا المثال الذي ذكره يدل على أنه قصد السقوط في وسط السلم، لأنه كما مر معكم في التيسير في كتاب التيسير أتى إلى مثال فأخرج بسنده في معرفة علوم الحديث عن القعنبي عن مالك عرفنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي المملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ثم قال الحاكم أعضل مالك هذا الحديث في الموطأ، نعم، ثم ساقه من طريق مالك لكن خارج الموطأ موصولا عن إذا القعنبي عن مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة عرفنا. إذا لاحظ هذا المثال صح وما قيده بسقوط رجلين في وسط السنة، لكن المثال الذي ذكره كان واضحا في أنه سقوط ما بين مالك وأبي هريرة. طبعا هو الإعضال ليس لمالك الحقيقة، يكون معضلا بالنسبة للقعنبي أو لمن بعده، أما بالنسبة لمالك مو سقوط في وسط السند، سقوط هذا في مبدأ السند، يعني يعتبر من المعلق الحقيقة، يعتبر من المعلق. أي نعم. فإذا ابن حجر طبعا وشيخه العراقي قبله قيدوا المعضل بأنه عبارة عن سقوط رجلين في وسط السند، سقوط رجلين على التوالي أيضا، لأن سقوط رجلين على غير التوالي في وسط السند فهو من باب المنقطع، لكن يقال له منقطع في موضعين، منقطع في موضعين. هذا النوع الثالث إذن من أنواع الانقطاع. النوع الرابع هو المنقطع، والمنقطع إذا لاحظنا الناحية اللغوية من حيث اللغة هو عبارة عن انقطاع بمعنى سقوط في أي طبقة من طبقات السند. في التعريف خاصة الذي صار إليه عامة المتأخرين هو عبارة عن سقوط رجل في وسط السند أو أكثر من رجل، لو سقط مثلا اثنان لكن لا على التوالي، ومن أهل العلم من أضاف في نوع المنقطع نوعا خامسا ألا وهو عن المدلس. فالمدلس إذا روى حديثا فهو محمول على الانقطاع، إذا رواه طبعا بصيغة عن عرفنا وليس بصيغة التحريف والسماع والإخبار فهو محمول على الانقطاع. لكن هذا فيه ما فيه طبعا، لأن المدلسين كما مر معنا طبقات، فبعضهم بالنسبة لكثرة ما روى وقلة تدليسه كأنه يعني غير موجود بالنسبة له، كسفيان الثوري مثلا. لذلك ما مر معي أثناء التخريج أبدا حديث جاء مو فقط في الكتب الستة، وفي المسانيد والمصنفات المشهورة ما مر معي أبدا حديث وعلة عن سفيان الثوري وأنه لم يسمعه من ذاك الشيخ أو ذاك الرجل عرفنا. ففعلا هو غير موجود، فإن من المدلسين أيضا بل لا يدلس إلا عن الثقات كسفيان ابن عيينة، مع ندرة أيضا تدليسه لا يدلس إلا عن الثقات. فإننا طبقة ثالثة، هم الذين لا يدلسون عن شيوخهم الذين صحبوهم ويعني أدركوهم زمنا أو يعني مدة طويلة من الزمن، فلا يحتاجون إلى التدليس عن هؤلاء الشيوخ كقتادة والأعمش، كقتادة مثلا والأعمش وأمثالهما. فالقتادة أحاديثه عن أنس محمولة على السماء، أحاديثه عن الحسن البصري محمولة على السماء، أحاديثه عن أبي صالح السمان مع أنه هو بصري وأبو صالح مدني محمولة أيضا على السماء. لا، ليس قتادة، قتادة عن سعيد بن المسيب، أحاديث قتادة محمولة على السماء على الصحيح عن سعيد بن المسيب. أبو صالح صاحبه الأعمش، الأعمش أيضا هو من الطبقة الثالثة من المدلسين، لا يدلس عن شيوخه الذين كما قلنا أكثر من صحبتهم، فلا يدلس عن أبي صالح السمان وأنه هو كوفي وأبو صالح مدري، لا يدلس عن شيخه إبراهيم النخعي، عن شيخه إبراهيم النخعي، وقس على ذلك. الطبقة الرابعة من المدلسين، لو يعني أفضنا بالكلام على المدلسين وعلى طبقاتهم، المدلسون الذين الحقيقة لا يقبل حديثهم أو من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديد، إلا ما صرحوا فيه بالتحديد. أما إذا رووا الحديث بصيغة تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع مثل قال وعن وذكر فلان وحكى فلان، فيحكم على حديثهم بالضعف والانقطاع. الطبقة الخامسة من المدلسين، من هو ضعيف في الأصل حتى ولو صرح بالتحديث فهو ضعيف، كابن لهيعة وليث ابن أبي سليم وعطاء ابن السائب وأمثالهم، فهؤلاء بشكل عام هم من الضعفاء حتى ولو صرحوا بالتحديث. لكن ربما يكون الضعف بالنسبة لأحاديثهم إذا صرحوا بالتحديث يكون هذا الضعف أنقص أو أقل يعني. أما إذا صحب هذا الضعف أيضا عن عنا فالحقيقة الأمر يزداد سوءا. إذا شرائط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. العدالة هذه أمر هام دائما أن نحفظ معنى العدالة وتفسير العدالة، لأنها لا تستخدم فقط في علم الحديث وفي الرواية، العدالة أيضا يستخدم يعني تعرف حتى بين الناس وفي مسألة الشهود، في مسألة الشهود والشهادة، مو فقط في الرواية وإنما في الشهادات أيضا على الأموال والحقوق والقصاص وما أشبه ذلك. فإذا العدالة عكس العدالة أو نقيض العدالة ما هو؟ هو الفسق. فالفسق والعدالة لا يجتمعان أو هما نقيضان. فالرجل المسلم إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا. فالفسق ترك واجب من الواجبات، ترك واجب أو فريضة من الفرائض التي كلفنا الله بها عرفنا، أو فعل كبيرة من الكبائر. وأهل الحديث الحقيقة زادوا على ذلك، الإصرار على صغيرة من الصغائر والاستمرار عليها، والاستمرار عليها يعدون ذلك من الخلل في العدالة، الخلل في العدالة. وأضاف المحدثون أيضا خوارم المروءة، أي نواقض المروءة، ما يخرق المروءة عرفنا. فالمحدثون أضافوا إلى أن خوارم المروءة تنقض العدالة أيضا، الإصرار على الصغائر أيضا ينقض العدالة. لكن عندنا الكثير من الفقهاء ومن الأصوليين يكتفون بأن العدل، بأن العدالة هي عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر يعني الواجبات واجتناب النواهي بمعنى الكبائر والمحرمات. فأي إنسان إذا فعل ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه فهو عدل وهو متقي وهو من الأتقياء وهو من الصالحين. نعم. بالنسبة للخمر بالمروح هل تختلف من مكان إلى مكان؟ تختلف الحقيقة. نعم هناك اعتبارات لأن في الأصل خوارة المروءة يعني هناك مجال للاجتهاد حقيقة كان هناك توسع في خوارج المروءة وكان هناك يعني الحقيقة توسع من باب الاجتهاد ما في على ذلك دليل أو أدلة صريحة. أي نعم كالأكل في السوق مثلا الأكل في السوق عند كثير من المحدثين هو من نواقض المروءة ومن خوارم المروءة. أن يأكل ماشيا أيضا أن يأكل ماشيا يعدونه من خوارم المروءة. أن يبول قائما الكثير من المحدثين جرحوا في مسألة البول قائما قالوا لأنه في كثير الأحيان لا يبعد أن يعود هذا الرشاش على هذا الثوب فهذا الإنسان الذي لا يتحرز في مثل هذه الناحية قالوا لا يبعد أن لا يتحرز في مسألة الرواية. كان في توسع الحقيقة وأحيانا ما في أدلة على ذلك ما في أدلة على ذلك في زماننا هذا ما يدخل في المروءة بشيء. نعم في زماننا هذا مثلا والله في زماننا هذا الحقيقة يعني من فعل الواجبات واجتنب الكبائر فهو عدل لا يستطيع العدالة أيضا حتى لو وقع في الصغائر واعتبر ما شاء الله هذا الإنسان اعتبر ما شاء الله هذا الإنسان هل يوجد من الرواية من نرد حديثه بفعله إحدى خوارم المروءة؟ إذا مثل ذلك الحقيقة هم كانوا يعني السلف الصالح كانوا يعني يبتعدون وينأون عن مثل ذلك عرفنا لكن ما عرف عن المشاهير والأعلام ورجال الكتب الستة وأمثالهم من نرد حديثه بسبب ذلك الله تعالى أعلم. نعم أحيانا هناك بعض النظريات لا نقول قواعد تكون عبارة عن نظريات ولا تطبق الحقيقة لا تنزل إلى أرض الواقع في كثير من الأحيان. فمثلا حينما تكلم بعض أهل الحديث في الجرح والقلع في من أخذ أجرة على التحديث في من أخذ أجرة على التحديث وإذا تكلم أو جرح أو قال وهذا يعد يعني من القدح والجرح في هذا الرجل لكن بعض كبار الأئمة بعض كبار الأئمة من شيوخ البخاري وهؤلاء الأئمة عرف عنه أنه كان يأخذ أجرا على التحديث وهذا ثابت عن الفضل بن دكين عن أبي نعيم الفضل بن دكين أحد شيوخ الإمام البخاري وشيوخ الإمام أحمد حقيقة وهؤلاء العلماء عرفنا. فأحيانا بعض النظريات حقيقة أو بعض ما تبلغ درجة القاعدة لا يعمل بها الحقيقة لا يعمل بها. نعم في عندنا سؤال شيخ هل الجلوس في المقاهي يعني على حافة المقاهي يعتبر من خوارم المروءة؟ هذا على طريقة المتقدمين أكيد على مذهب المتقدمين أكيد لكن بغض النظر الجلوس في هذه المقاهي يعني ليس به الأمر الطيب ليس به الأمر الطيب ولا المناسب لي إنسان متقي إنسان ملتزم لطالب علم عرفنا. وهناك فرق بين مقهى ومقهى أيضا هناك من المقاهي من يعني غالبا يتناول فيها الشراب مثلا ساخن أو بارد وما أشبه ذلك وهي في السوق أو في طريق عمل وما أشبه ذلك هناك من المقاهي قد يصحب ذلك أي نعم المقامرة مثلا وبعض الأشرار خاصة إذا بعض الأشرار دائما يعني يجلسون في هذه المقاهي ويكون بينهم نزاع وربما سب وربما سب الدين وكفر بالله وما أشبه ذلك فعند ذلك يحرم الحقيقة الجلوس في مثل هذه المقاهي إذن يختلف الحقيقة من مقهى إلى مقهى ومن جالس إلى جالس كما قلنا إذا هو كان على موعد مع أحد أصحابه ولفترة محدودة يعني ما اتخذها يعني عادة دائما طريقة له، فالأمر أسهل، يكون الأمر بالنسبة له أسهل، والله تعالى أعلم. طيب حقيقة انتهى الوقت لأن الأسئلة هذا السؤال طويل مؤجله مخيف لأنه وهذا شبه طويل وهذا ملحق بالطويل. طيب ما صحة إسناد الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو فيها معنى ستكون خلافة على منهاجه النبوة ثم ملكا عضورا ثم ملكا جبريا ثم خلافة راشدة على منهاجه النبوة؟ هذا حديث حسن حقيقة، حديث حسن ولأصله شواهد، لأصله أو لمعناه شواهد إن شاء الله. حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وفيه إشارة إن شاء الله على عودة الخير والنصر للإسلام والمسلمين. ما هو تعريف الحديث الآحاد ورتبته؟ الحقيقة حديث الآحاد ما له تعريف بالمعنى الدقيق الذي نريده، فالآحاد في تعريف العلماء هو كل ما سوى المتواتر. فالحديث ينقسم عند المحدثين إلى قسمين أو إلى نوعين، آحاد أو متواتر. فإذا الآحاد والمتواتر نقيضان لا يجتمعان أيضا، الآحاد والمتواتر نقيضان لا يجتمعان، الخبر إما أن يكون إذا متواترا وإما أن يكون من قبيل الآحاد. والآحاد يدخل تحته يعني أربعة أنواع، الغريب الذي له إسناد واحد، والعزيز، والمشهور، والمستفيض. هذا النوع الرابع عندما يغاير بين المشهور والمستفيض، وبعضهم يقول يعني هما واحد، لكن من باب المترادفات أو التنوع في استخدام التسميات. هل يجوز الصلاة وراء أشعري يجوز البرزة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهل قوله يكون بذلك بدعة مكفرة لا نقول عنه العلم ولا الصلاة خلفه؟ يعني هذه إخواني الأشاعرة يظلمون في كثير من الأمور، الأشاعرة يظلمون في كثير من الأمور. فهذه المسائل الأشعري ما يقول، هو وأصحابه سواء مذهب الأشعري القديم مذهب التأويل أو المذهب الذي صار إليه أخيرا على طريقة أهل الحديث ومذهب أهل مذهب السلف الصالح، نعم لا يقول بهذا القول. فهذه الحقيقة من البدع التي دخلت عبر الشيعة وعبر أصحاب البدع إلى الصوفية ثم تغلغلت الحقيقة في كثير من أهل السنة في الأصل، وفي الأصل كان على السنة لكن دخلته البدعة. هذا من الخطأ طبعا. لما تلك الجارية الحديث في صحيح البخاري لما كانت في عرس يعني أو في زفاف تنشد وتقول مما قالته لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تمدحه، نعم، فقالت مما قالته في أثناء إنشادها وفينا نبي يعلم ما في غد، فأنكر عليها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، أي نعم. إذن خطأها في هذه المقولة وقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين يعني قبل ذلك، يعني هذا من الخطأ. فهذا ليس بأشعرية يا إخواني، هذا ليس بأشعرية، عنده بدع أخرى. إذا كانت بدع مفسقة فيصلى خلفه، لا بأس بالصلاة خلفه، لجواز الصلاة يعني خلف كل بر وفاجر وخلف المبتدع الذي لا تبلغ بدعته الكفر أو أن يكفر بها. فإذا بلغت بدعته الكفر أو التكفير عند ذلك لا يصلى خلفه. فالشيوخ مثلا كالشيخ الألباني وشيوخ الحجاز يعني يرون الصلاة، يرون الصلاة خلف المبتدعة كما قلنا البدع التي هي خلاف السنة لكن لا تبلغ درجة الشرك أو الكفر. نعم، هذه طريقة الشيوخ والعلماء. نعم شيخ، بخصوص حديث الخلافة الذي في البشارة، يعني هناك من العلماء من قال لنا ذلك زمانه في زمن عمر بن عبد العزيز، بعض أهل العلم يعني حقيقة حمله على ذلك، لكن ما في دليل صريح، هو اجتهادي يبقى. لذلك من أهل العلم من يجتهد الآن يقول كانت يعني بآثار جبرية غالبا، واضح من خلال 40 أو 50 سنة تعاقب هؤلاء القادة على البلاد العربية وكانت أشد ما يكون يعني الحقيقة، فبعضهم يستبشر خيرا الآن ويقول إن شاء الله الخلافة على منهاج النبوة ستقوم قريبا إن شاء الله. توضيح الفرق بين الحديث المختلف والحديث المضطرب، يعني هذه أبحاث طويلة وما في وقت كثير، لكن إذا تريد مختلف الحديث قلنا بحث مختلف الحديث الذي مر معنا قبل الناسخ والمنسوخ، يعني أن يروى حديثان ويكونان بدرجة واحدة من الصحة، مثلاً بدرجة واحدة من الصحة، وفي الظاهر أنهما متعارضان لكن يمكن الجمع بينهما ومثل العلماء على ذلك بحديث لا عدوى ولا طيرة، وهذا متفق عليه، مع حديث فر من المزلوم فرارك من الأسد، هذا خرجه البخاري، بأن النفي في حديث لا عدوى ولا طيرة عرفنا النفي يعني النفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية والطبائعيون والملاحدة من أن الأشياء تعدي لطبعها وتؤثر باستقلاليتها عن إرادة الله وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا النفي من هذا الباب. والحديث فيه فر من المجزوم فرارك من الأسد فيه يعني من باب سد الذرائع نعم. حديث قلت إن بعض أهل الحديث قال بنكالة وضعف عمر بن دينار، ونجد في ترجمة عمر بن دينار في تهذيب قال أبو حاتم سلوق وكذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات نعم سنة 25 واستقر النسائي في أسماء شيوخه وكذا أبو داود. أحيانا نخشى من الاختلاط والتخليط بين عمر بن دينار ذاك الثقة المشهور وعمر بن دينار قهرمان آل الزبير، فالراجح في عمر بن دينار قهرمان آل الزبير أو مولى آل الزبير أنه رجل ضعيف وأنه ليس من أهل العلم أصلا، لذلك يعني أكيد أنتم ما مر معكم هذا الرجل إلا في هذا الحديث، وغالبا لن يمر معكم في حديث آخر يدل أنه ليس من أهل الحديث ولا من أهل العلم أصلا. فأحيانا بعض يعني من ينقل توثيق أو تعليل من بعض الأئمة ربما يشتبه في رجل آخر هذا هو الراجح، أنه رجل ضعيف منكر الحديث. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بال قائما، وحديث الشرب والأكل أنه كانوا يأكلون وهم يمشون ويشربون قياما. أي نعم، قلنا هذا محمول على التشدد، سواء كان في مسألة البول قائما أو في مسألة الأكل في حال المشي ومن أهل العلم من أعل حديث ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي. ما هو المقصود بكلمة قهرمان؟ القهرمان هو الرجل غالبا الرجل من العجم أي نعم، بمعنى رجل آل الزبير ظاهر بدل أن يقال فيه مولى أو خادم وما أشبه ذلك، عبر عنه بقهرمان. سمعت أن هناك طريقة معينة لقراءة الحديث في مجلس الحديث، مثل الوقوف على الحرف متحركة من خلاف عادة العرب التي لا تقف إلا على ساكن، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا اجتهاد الحقيقة. قضية قراءة الحديث والأصل أن يكون خاضعا للغة العرب أو لأحكام ترتيل القرآن وتجويد القرآن. نعم، العرب لا تبدأ إلا بمتحرك ولا تقف إلا على ساكن، لكن طبعا هناك طبعا ما يتعلق بالخطابة، للخطابة من أهل العلم أن يحرك أواخر الحروف. أي نعم، من باب يعني كأنه من باب القصائد الشعرية، القصائد الشعرية فيها تحريك. ما صحيح حديث ما تشاور قوم ما تشاور قوم إلا هدوا إلى الرشد. معنى الحديث، معنى الرشد، معنى الحديث، الحديث لا يصح في هذا اللفظ، لكن هناك ما يدل من خلال القرآن الكريم والسنة على المشورة فيما بين المسلمين، لكن لا يصح ولا حديث ما خاب من استخار ولا نديم من استشار وما أشبه ذلك. الخبر الواحد هل يعمل به في العقائد؟ خبر الواحد، ما هو خبر الواحد تريد؟ هل الخبر الغريب أو خبر الواحد هو في الصحيحين مثلا؟ هنا الأحد كلمة شاملة، في عندنا الغريب، في عندنا العزيز والمستفيض والمشهور والمشهور. ما ينبغي أن يتوقف أبدا في المشهور والمستفيض، في العزيز أو حتى الغريب لو سند واحد في الصحيحين مثلا أو في أحدهما عرفنا، وكان مدعوما بلفظه أو بمعناه بطرق أخرى أو يعضده القرآن ما أشبه ذلك، فهذا الحديث إن شاء الله حجة حقيقة في جميع المسائل. عند قيامي بتخريج حديث السوق اعترضني حديث من طريق عبد الله بن عمر بن العاص وفيه حث وترغيب في الذكر العام في السوق، ذكر الله في السوق مخلصا عند ربة الناس وشغلهم إلى آخره. ما صحيح هذا الحديث، ما صحيح هذا الحديث، ضعيف هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر ضعيف. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.